أقطع وأشد، فإنه تكره إمامة مقطوع اليد والأشل يابس اليد أو الرجل. الأشل سواء كان الشلل في الرجل أو في اليد، والأقطع سواء كان اللقاء سواء كان القطع في الرجل أو اليد تكره إمامته، لأنه لا يؤدي شرط الصلاة على الأصل، وإنما يؤديه بحسب عذره هو. نعم. كره أقطع وأشل وأعرابي لغيره وإن أقرأ. وأعرابي لغيره وإن أقرأ، ويكره أن يؤم الأعرابي غيره وهو المهاجر أو المدني الحضري، ولو كان الأعرابي أقرأ من الحضري أو المدني أو المهاجر. والأصل في ذلك حديث جابر عند ابن ماجه، وهو حديث قال فيه ابن حجر بأنه واهم. قال جابر في الحديث الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤم امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا مؤمن فاسقا. والأقوى هو الاعتماد على أن الأعرابي الغالب فيه جهل كثير من أحكام الحضر وأوضاعه، فلا يصلح تمام الصلاحية للإمامة، أن الإمام ينبغي أن يكون قادرا على استدراك ما يحصل له من الخلل. معرفة الواقع مهمة في ذلك. يعني ما هو المقصود بالأعراب الحين؟ الأعراب المقصود به غير المدني، أهل البدو الذين يسكنون البادية ويأتون إلى الحضر لحاجات نادرة. لكن قد يكون متعلم شيخ، قد يكون أعلم من في المدينة. هذا وإن كان أقرأ قال، لكن لم يقل وإن كان أعلم، قال وإن كان أقرأ فقط، لأن القراءة عند مالك وأبي حنيفة تختلف عن الفقه، فقد يكون الإنسان قارئا للقرآن لكنه غير فقيه. قد يكون شيخنا فقيها أحيانا، بعضهم في أقصى البادية عنده زاوية وعنده بل يدرس كثير من الطلاب. فهذا الشيخ الجليل إذا جاء إلى المدينة قلنا لا تؤم. لا هو قال هنا وإن كان أقرأ، ولم يقل وإن كان أفقه، ولم يقل وإن كان أفقه، ما إذا كان أفقه يؤم، إذا كان أعلم يؤم، لكن قال وإن كان أقرأ فقط، لأنه قد يكون قارئا ولكنه غير فقيه. ثم إن الشيوخ الذين تتحدث أنت عنهم هؤلاء حكمهم حكم أهل المدني وليسوا بذاته. نعم. وذو سلس وقروح. وذو سلس وقروح أكمل. قروح لصحيح. لصحيح. وذو سلس وقروح لصحيح. ذو السلس صاحب السلس، وهو الذي أصبحت والعياذ بالله فيه لا أدوات التحكم التي أعطاه الله تبارك وتعالى أصلا، التحكم في البول والغائط اختلت، فصار لا يتحكم فيهما، هذا صاحب السلس. أو في الريح، قد يكون السلس في البول وقد يكون في الغائط وقد يكون في الريح. فهذا الذي لا يتحكم في هذه الأشياء التي تصدر منه تخرج بطريقة لا إرادية، هذا معذور وعذره لا يتجاوزه، فهو لا ينقض عليه السلس لكن عذره لا يتجاوزه، فيجوز له أن يأم مثله، يجوز له أن يأم مثله، لكن لا لا لكن يكره له أن يأم الصحيح، لأنه معذور بعذر لم يعذر به الصحيح، والقروح كذلك. وصاحب القروح لأنه أيضا لا يستطيع أن يؤدي الطهارة على الوجه الأصلي، فهو يؤم مثله ويكره أن يؤم الصحيح. وإمامة من يكره، وإمامة من يكره كذلك تكره إمامة من يكرهه الناس. الإمام إذا كرهه جل جماعة المسجد فيكره له أن يؤمهم، كذلك إذا كرهه أهل الفضل ولو كانوا قلة يكره له أن يؤم. بل بعض العلماء قال بالمنع لظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه بعض أصحاب السنن: من أم قوما وهم له كارهون فقد خان الله ورسوله. وفي رواية: لعن الله من أم قوما وهم له كارهون. وهذا يقتضي الحرمة، لأن فيه قولان: قول بالكراهة وقول بالحرمة. ومحله عند من فصل من العلماء، قالوا بالتفصيل، قالوا: إذا كانت الكراهة لأمر ديني فلا يجوز له أن يؤم، وإذا كانت الكراهة لحظ دنيوي فلا حرج في إمامته. أغلب كراهين شعصين يذنيوي. نعم. وترتب خصي، كون الخصي يصبح إماما راتبا، يرتبه خليفة المسلمين، ترتبه الجماعة، هذا يكره. والخصي هو مقطوع الخصيتين أو قيل أيضا إذا قطع الذكر يسمى خصيا، ولكن الصحيح أنه مقطوع الخصيتين. وكذلك مردودهما، والرد لهما يسمى وجاء. تكره كذلك لأنه ناقص الذكوات، والمرأة رأينا أنها لا تهم. ومأبون المأبون هو الذي يتكسر ويتشبه أحيانا بالنساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: لعن الله المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هذا الرجل الذي يظهر بعض أوصاف النساء يحاكيهن أو يشتهي الفاحشة وإن لم يفعلها، فإذا فعلها فهو من أفسق الفساق لا تجوز إمامته، ولكن إذا لم يفعلها وكان ممن يشتهيها علم منه ذلك تكره إمامته. وأغلف الأغلف الذي لم يختتن، لم تجري عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاختتان، فهو أغلف، فهذا تكره إمامته لأنه مخل بالسنة، مخل بالسنة، مبتدع في هذا الجانب. وولدي زنا ومجهول حال، وولدي زنا لأن الإمامة يتخير لها، الإمامة يتخير لها، أئمتكم شفعاؤكم فاختاروا من تشفعونه فيكم. ثم إن الإمام أيضا محل أنظار الناس ومحل الاقتداء، فإذا أتي بشخص ليس محل الاقتداء عند الناس وهو محل نظر ساقط، وهو محل نظر ساقط، فهذا ينفر الناس من الصلاة، والناس ينبغي أن يراقبوا في صلاة الجماعة. فإذا رتبت لهم أو رتبت لهم ولد زينا ليؤمهم فربما نفرتهم بذلك من الجماعة. ولد زينا ومجهول حال، ومجهول حال كذلك، مجهول حال هذا كله ما زال يتكلم عن الإمام الراتب، ومجهول حال كذلك، مجهول حال الذي لا يعلم حاله قد الناس لا يعلمون حاله، قد يتبين بعد حين بأنه من أصل خسيس، أو أنه ولد زين، أو أنه سارق، أو أنه فاسق فسقا لا يرى، لأنه إنما تعلم عدالته الله فقط، وقد يكون فاسقا على الحقيقة، فلا يرتب، لا يرتب، نعم، يكره ترتيبه للإمامة. هذا إذا علم، إذا علم مجهول الحال، هو ما زال هو إذا كان مجهول الحال، فإذا علم حاله وكان عدلا لا إشكال في ترتيبه. وما سبق جهنا وترتب خصي ومأبون أغلف قلنا يكون معلوم. لا إحنا إنما أنت لا يمكن الحكم على الشيء إثارة عن تصوره. أنت لا يمكن أن تمنع إنسانا من الإمامة إلا إذا جزمت بأن فيه مانعا، بأن فيه مانعا معين، ولا ينبغي أن تحكم بكراهية الإمام على الإمامة له إلا إذا جزمت بأن فيه هذا السبب الذي به كرهت له الإمام. وعبد بفرض، وعبد بفرض، وكذلك ترتيب العبد في الفروض، وما في الإمامة وما في الجمعة فلا يؤم أصلا، وفي الفريضة يؤم، ولكن ترتيبه يكره. ومسألة فيها خلاف بين العلماء، جماعة من العلماء ترى لا كراها، وهم جمهور العلماء ومالك وجماعة من العلماء يرون الكراها، والصحيح أن لا كراها، صحيح لا كراها، لأن العبودية لا تحط من قدر العبد عند الله، بل إن العبد الصالح في صحيح مسلم، العبد الصالح إذا كان طائعا لسيده له أجران، له أجران، كالكتابي الذي كان مؤمنا بموسى مثلا أو عيسى ثم آمن بمحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم له أجران. نعم. وعبد بفرض مفهومه في النفس شيخنا، مفهوم الجمعة، مفهوم أن الجمعة يمنع فيها بفرض من فرائض من الصلوات الخمس، وأنه هو هنا قال كراها فقط، لكن الجمعة لا يؤم فيها. وهنا عندما قال بفرض مفهومه لأن في كما قلت، لكن بعد أن ذكرت أن الجمعة لا يؤم فيها، لكن هو فرض مفهومه نزل، مفهومه نزل. لأن الجمعة ليست واجب عليه. وصلاة بين الأساطين. صلاة بين الأساطين، وتكره صلاة، وتكره صلاة بين الأساطين. صلاة بين الأساطين تكره، وقد ثبتت في ذلك آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. والحكمة في ذلك ظاهرة، وهي أن الأساطين تقطع الصفوف، الصف أمر النبي صلى الله عليه وسلم برصه، قال في حديث أنس عند عند النساء وغيره صححه ابن حبان قال رص الصفوف وقاربوا بينكم وحاذوا بين الملاك حاذوا بالعناق فرص الصفوف مطلوب. صلاة بين الأساطين أو أمام الإمام بلا ضرورة أو أمام الإمام كذلك الصلاة بين أمام الإمام وبين الأساطين بلا ضرورة. أما إذا دعت الضرورة إلى الصلاة بين الأساطين فلا كراهة. وكذلك أمام الإمام تكره الصلاة إلا إذا دعت الضرورة إليها. والصلاة أمام الإمام فيها مذاهب، مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة أن من صلى أمام الإمام تبطل صلاته. ومذهب مالك في رواية عنهم هو وإسحاق وأبو ثور هو الكراهة مطلقا، وفي رواية أخرى هي الرواية هذه رواية ابن قاسم عنه، وهي رواية عن إسحاق، وهي رواية عن أبي ثور أنها إنما تكره إذا لم تكن ضرورة، فإذا كانت للضرورة فلا كراهة. إذن المذاهب ثلاث، وأقوى المذاهب هو هذا مذهب مالك في هذه القضية أنها تكره إلا للضرورة، أنها تكره إلا للضرورة. والذين قالوا بالمنع إنما اعتمدوا ظاهر حديث أبي هريرة عند الشيخين إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولكن من القواعد المقررة أن الضرورة تبيح المحظور. نعم. وأمام الإمام بلا ضرورة واقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها. واقتداء من بأسفل السفينة بمن أعلاها. بمن بأعلاها. كذلك إذا كان الركاب في البحر يركبون سفينة وكانت تتأله من طابقين، من دورين، والذين هم أسفل السفينة يعني في في في في الدور الأسفل يكره لهم أن يقتدوا بإمام في الدور الأعلى، يكره لهم. والأصل في ذلك لأن الإمام لا ينبغي أن يكون في مكان أرفع من المأمون، لحديث حذيفة عند الترمذي قال لا يؤمن الرجل قوما وهو أرفع منه، وهو في مكان أرفع منه، وفي مكان أرفع منه. والمسألة مع ذلك اختلف فيها العلماء، فمذهب طائفة من العلماء أنه يمنع أن يؤم الإمام المأمومين في مكان أرفع من المأمومين. والمذهب الثاني أن ذلك يكره. والمذهب الرأي الثالث أنه أن اليسير منه لا كراهة فيه، والكثير يكره. والمذهب الرابع أنه إذا كان للتعليم لا يكره، وهو مذهب الشافعي. واحتج فيه بحديث الشيخين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سيد بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس على المنبر بالناس ليعلمهم. فأخذ الشافعي بظاهر الحديث وهو أقوى المذاهب أن الإمام إذا كان إنما وقع في مكان مرتفع ليعلم الناس الصلاة حتى يروه يتمكنوا من رؤيته فيتعلمون الصلاة لا حرج في ذلك، وإلا لا يكره لأنه ربما يسري به الكبر إلى قلب الإمام. كأبي قبيس كذلك من كان بعيدا من الإمام لا يكره له أن يأمه أن يأتم به لأنه لا يتمكن من متابعته، ومثل لذلك بأبي قبيس. أبو قبيس جبل ويقع إلى الجهة ما بين الركن اليماني وركن الحجر بالنسبة للبيت، الجهة التي يحدها الركن اليماني وركن الحجر يقع فيها جبل أبي قبيس، فمن كان عليه لا يتمكن من أن يصلي مع إمام في مسجد الحرام. ضرب مثالا بهذا. هذا قبل التوسعة قد يتابع إيمانه قبيرا الناس الحين أصبح نعم إذا كانت التوسعة بلغت إلى الجبل أصبح داعش يسمى المسجد. وصلاة رجل بين نساء وبالعكس كذلك تكره صلاة رجل بين النساء، معناها أن يصطف الرجل بين النساء أو تصطف المرأة بين الرجال هذا يكره. والمسألة فيها مذاهب. بالنسبة لي أبي حنيفة فرأى أن الرجل إذا صلى بين النساء أو الرجال إذا صلت بينهم امرأة تبطل صلاة الرجال دون النساء. والهادوية يرى أن الرجل إذا صلى في صف النساء صلت النساء في صف الرجال فالصف الذي فيه الرجال والنساء تبطل صلاته وتبطل صلاة الصف الموالي له من الرجال. ومالك يرى الكراهة. نعم يرى الكراهة. شيخ مسألة جبل يعني الحين يجوز للمرأة مثلا أن تصلي مع الإمام مثلا في نعم عند المالك يجوز للمرأة بل وللرجل المريض مثلا الذي لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد أن يصليا في دارهما وهما يسمعان الإمام ويصليان بصلاته أو يريانه ويصليان بصلاته أو يسمعان المسمن. وإمامة بمسجد بلا رداء وإمامة كذلك تكره للإمام أن يؤم الناس في المسجد بلا رداء، والرداء هو الذي يجعل على الكتفين ولو كان عليهما شيء قبل ذلك، لكن الرداء وما يجعل على الرقبة والكتفين وثوبا يجعل على الرقبة والكتفين. وتنفله بمحرابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعله كان يصلي بالرداء أحيانا. وتنفله بمحرابه كذلك تنفل الإمام بالمحراب يكره ربما خشية أن يظن الداخل أنه يفترض أنه مفترض فيصلي به, وصلاة المفترض بالمتنفل عند مالك باطلة. وربما لأنه يطلب منه أن يتنفل في غير المكان الذي صلى فيه الفريضة كما يطلب من سائر المصلين على وجه الندب أن يتنفلوا في غير مصلياتهم الفريضة. وتنفله بمحرابه وإعادة جماعة بعد الراتب. وإعادة جماعة بعد الراتب كذلك تكره إعادة الجماعة, إعادة الجماعة أنا أن تصلى جماعة أخرى بعد الراتب. فإذا صلى الراتب في المسجد مع جماعة بل ولو صلى وحده فإذا جاء أفراد آخرون لا يصلون جماعة في المسجد بل يندب لهم أن يخرجوا ويصلوا جماعة. والمسألة فيها مذهبان, فيها مذهب مالك في هذه القضية والمذهب وعمدته على بعض الآثار التي نقلت عن بعض الصحابة. والمذهب الثاني هو أنه يجوز ذلك ويشهد له حديث صحيح الذي أخرجه بعض أصحاب السنن وأخرجه أخرجه ابن تيمية في منتقى الأخبار وفيه أن رجلا جاء متأخرا بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق عليه, صلى معه رجل آخر. فهذا الحديث قوي في المسألة. ثم في حديث أنس عند البخاري أيضا حديث موقوف على أنس هو حديث صحيح عند البخاري أيضا في جواز ذلك وفعله, فالصحيح أنه يجوز. نعم. وإعادة جماعة بعد الراتب وإن أذن. وإن أذن قال هنا أنه تكره إعادة الجماعة وإن أذن الإمام على اعتبار أن الكراهة, هذا رد على من قال بأن الكراهة السبب فيها مخافة الطعن في الإمام, مخافة أن يقول أن يقال هذه الجماعة تطعن في الإمام فهي تتحرى أن ينتهي الإمام من الصلاة فتأتي وتصلي جماعة. هذا رد على ذلك القول. وعلى كل هذا القول ليس هو القول القوي. وشيخنا قد يكون هذا داخلون مسافرين جاءوا مكان بعيد وأتوا إلى المسجد. نعم. على كل عند مالك ولو كانوا مسافرين يكره عنده أن يجمعوا في المسجد فيندب أن يخرجوا ويجمعوا خارج المسجد, ولكن هذا المذهب قلنا إنه ليس هو المذهب الأقوى, فالأقوى أنه يجوز ذلك. حتى الخروج في حرى شيخه. نعم. لا يجدون مكان للصلاة. صحيح. نعم. وله الجمع إن جمع غيره قبله. وله أي الإمام الراتب إذا جاء الناس إلى المسجد قبله وصلوا قبله وجاء هو في الوقت فله أن يجمع مثلا, هو ليس كغيره, فله أن يصلي وتصلي معه جماعة, فلا يكره له ذلك, لا يكره له ذلك. نعم. وله الجمع إن جمع غيره قبله إن لم يؤخر كثيرا, إن لم يؤخر كثيرا. إن لم يؤخر كثيرا إذا أخر كثيرا ليس له الجمع. إذا تأخر كثيرا أو أذن لمن ينوب عنه في الصلاة فناب عنه أحد وصلى بالناس ليس له الجمع. إذا أذن لأحد أن يصلي وصلى بالناس أو تأخر هو كثيرا بحيث لم يأتي في الوقت المناسب للصلاة فليس له الجمع، وإنما إذا أراد أن يجمع يخرج كسائر الناس ويجمع خارج المسجد أو يصلي فذا داخل المسجد. وخرجوا أنا يندب للجماعة التي أتت بعد صلاة الراتب أن تخرج، وخرجوا نعم يندب لهم أن يخرجوا. نعم إن جمع غيره قبله لم يؤخر كثيرا وخرجوا. وخرجوا أي الجماعة، ذاك الضمير عائد على الجماعة التي جاءت بعد صلاة الراتب قال إنهم بلو فضل الجماعة. قال معناها وخرجوا، وخرجوا أي الجماعة التي أتت بعد صلاة الراتب لتصلي في المسجد يندب لها أن تخرج حتى تحصل فضل الجماعة، لأنهم إذا صلوا داخل المسجد يصلون أفذاله. نعم وله الجمع المراد بالجمع هذا شغله له جمع غيره. نعم أن يصلي بجماعة أخرى مثل جمع الصلوات. لا لا، ولكن ذلك من خارج له الجمع من خارج، لكن المراد هنا بالجمع معناها أن يؤم جماعة أخرى، لكن بالنسبة للجمع له إذا حصل سببه. إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفلاذا إن دخلوها. إلا بالمساجد الثلاثة إذا دخلوا المساجد الثلاثة للجمع له إذا حصل سببه. إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفلاذا إن دخلوها. إلا بالمساجد الثلاثة إذا دخلوا المساجد الثلاثة التي هي المسجد الأقصى والمسجد النبوي والمسجد الحرام، هذه المساجد إذا دخلها الإنسان بعد صلاة الإمام الراتب، دخلتها الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب، لا يخرجون لفضل الجماعة، وإنما لا يندب لهم الخروج لفضل الجماعة، بل يندب لهم أن يصلوا أفلاذا، لأن الصلاة الفذ في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، بينما صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، وصلاة الفذ بالمسجد النبوي بألف صلاة، وصلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، وصلاة الفذ بمسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وصلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. إذن لا يخرجوا، لأنهم إذا خرجوا يفوتهم الفضل الأكبر. وقتل كبرغوث بمسبين ويجوز وكره وكره قتل كبرغوث. قال ما قال قبل ذلك إلا بالمساجد الثلاثة فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها وقتل كبرغوث بمسجد وفيها. وقتل وفيها قل بعد ذلك شوي. وقتل كبرغوث بمسجد وفيها يجوز طرحها خارجه واستشكل زيد وجاز اقتداء بأعمام. نعم وقتل كذلك قتل كبرغوث بالمسجد يكره قتل كبرغوث بالمسجد. كبرغوث معناها ما يشبه الغوث من الحشرات التي تكون في المسجد، إذا أراد الإنسان أن يقتلها خارج المسجد إذا كانت من الحشرات التي لا تؤذي مثلا إذاؤها خفيف، أما إذا كانت هذه عقرب أو حية فإنها تقتل دون كراهة، تقتل دون كراهة في المسجد. نعم وفيها شيخنا في مسألة يعني إذا كان عقب قتل يعني يتم صلاته يقتله وداخل الصلاة أو داخل الصلاة يجوز له قتلها داخل الصلاة. فإذا لم يفعل فعلا كثيرا تبطل به الصلاة يتابع الصلاة. وفيها يجوز طرحها خارجه وفيها وفي المدونة يجوز طرح ما كالبغوث كالقمل ونحوها خارج المسجد حجة بدون أن تقتل. واستشكل استشكل لأن واستشكل لأن لأن طرح إذا كانت مثلا لو كانت مثلا قمل على سبيل المثال لو طرحها خارج معناها لم يقتلها والقمل ينبغي أن يقتل وهو ولا يمكن أن يقتلها وهو في الصلاة مثلا لأن القمل من ذوات الدماء فهي نجسة إذا قتلها سيتنجس تنجس بها أصابعه ولكن ينبغي أن مثلا أن إذا وجد شيئا كقطعة من الكلينكس يقتلها تبقى داخل القطعة أو قطعة قماش يقتلها فيها وتبقى داخل قطعة القماش حتى ينتهي من الصلاة ويرمي بها. شيخنا قال وقتل كمرغوث بالمسجد يعني هذا خاص بالمسجد ولا خارج المسجد بعد أو خارج المسجد يجوز قتل المرغوث؟ لا خارج المسجد يجوز لا كراهة فيه يعني كراهة إذا كان في المسجد. وفيها يجوز طرحه وخارج المسجد يقتل هذه إيمان يطرحه مدام هو لا لكن الطرح يمكن أن يكون بدون أن يخرج المسجد لأنه يمكن أن يرميها. وفيها يجوز طرحها خارجه والتشكلة وجاز اقتداء بأعمى ومخالف في الفروع. وجاز اقتداء بأعمى جاز أن يقتدي الإنسان بأعمى أي أن يكون الإمام أعمى لأنه ثبت في حديث أنس رضي الله عنه صحيح ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس وهو أعمى. نعم. ومخالف في الفروع مخالف في الفروع وهذا السبب في ذكره أن أن أن أن المذاهب الفقهية مر أهلها بمرحلة من التعصب حتى أصبحت المذاهب في أذهانهم ديانات وهي المذاهب عبارة عن طرق لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كان لا ينبغي أن يبوب عليه لأنه لا يحتاج أصلا خالفا في الفروع. نعم. وما لنا مخافة أن يتوهم الناس مخافة أن يتوهم الناس هذا هو السبب كما قلت لك. السبب هو رسوخ الفوارق بين المذاهب والانتماء الشديد لكل واحد منها على حدة بل التعصب أحيانا فأدى ذلك إلى أن تخطر بالبال مثل هذه الخوارق ويخطر يخطر كثيرا حين الناس يتساءلون مالك كيف صلي بواحد شيخ بل بعض الفقهاء طرحوا مسألة هل يجوز أن يتزوج الشافعي الحنفي؟ نعم. هو شيخنا ذكر قبل يقول وأعاد بوقت في كحروري. يعني هذا فمن باب أحرى. نعم. أنه لا أن المخالف إذا كان شافعيا مثلا أو كان حنبليا أو كان حنفيا أو أوزاعيا. نعم. أو ظاهريا فلا فرق بينه وبين المخالف. نعم. كل منهما مسلم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومخالفين في الفروع وألكن. وألكن كذلك الألكن الذي لا يستطيع نطق بعض الحروف، يعني هو لم يقصر في تعلم القرآن ولا في الأداء، وإنما عنده بعض الحروف التي لا يمكنه جهازه الصوتي من النطق بها، أو يبدل بعض الحروف ببعض، كان يبدل اللام بالراء، أن يبدل العين بالقاف، أو عنده بعض الحروف لا يستطيع نطقها، لا يستطيع نطقها، فهذا يجوز لا كراهة في إمامته، لا كراهة في إمامته إذا لم إذا لم يكن هناك أحق منه بالإمامة، إذا لم يكن هناك أحق منه بالإمامة. نعم. وألكن ومحدود. ومحدود كذلك الإنسان الذي حد مثلا سرق فيما مضى وحد قطعت يده وذلك قد نص عليه، لكن مثلا لو أنه زنى وجلد لكن تاب، زنى وهو غير محصن وجلد وتاب بعد ذلك وحسنت توبته، فتكره مع ذلك إمامته لأنها تذكر الناس بفعله. لا أقول لك جائز، لك ما هو مثل مالك. نعم. مالك عنده أنه أنها تجوز، وهو صحيح، وهو مثل الجمهور صحيح. وإنين كذلك العنين الذي لا يستطيع أن يأتي أهله لأن قضيبه لا ينتصب، هذا كذلك تجوز إمامته بلا كراهة. ومجزم إلا أن يشد فلينح. ومجزم إذا كان جلامه ليس من النوع المعدي فتجوز إمامته كذلك، لأن هؤلاء كلهم الأصل في أن من استوفى شروط الإمامة تجوز إمامته إلا إذا وجدنا دليلا ينقل عن ذلك الأصل، وهؤلاء لم نجد فيهم دليلا ناقلا عن الأصل. يعني مفهوم، يعني إذا كان مجزم إلا يشد، يعني اشتد خفيفا. نعم. إذا اشتد بأن لم يكن خفيفا بأن كان معديا، لأنه أنواع في نوع ليس معديا. أو قد تكون يعني إذا اشتد الضمير تصبح فيه رائحة وكذا، يعني مجرد تصبح فيه رائحة أو يصبح فيه ندا فهو معدن حينئذ، غير معدن منه هذا الجاف. إلا أن يشد فلينح، فلينح عن المسجد، لا يأتي المسجد أصلا. نعم. فلينح عن المسجد وليس عن الإمام، وليس عن الإمام فقط، عن المسجد كذلك. وصبي بمثله، وصبي بمثله، وإجازة إمامة صبي بمثله بالإجماع. نعم. وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره بمن حدوى، وعدم إلصاق من على يمين الإمام أو على يساره بمن حدوى، كون الإمام يصلي وهو بين يصلي بشخصين ويكون بينهما، أو كون اللذين خلف الإمام لا يترعصان في الصف وإنما يراعيان أن الإمام وسطهما، هذا يجوز، وهذا مراعاة لمذهب، مراعاة لمذهب ابن مسعود وهو مذهب أصحاب الرأي أن الإمام، لأن ابن مسعود كما في صحيح مسلم صلى بالأسود وعلقمة ووقف بينهما وقال صنعت بكما ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ولكن مذهب جماهير العلماء وهو الصحيح أن الإمام إذا صلى باثنين، إذا صلى وراءه مأمومان فإنهما يقفان خلفه ولا يقفان عن يمينه ويساره، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا، أن يتقدمنا أحدنا. نعم، وهو مذهب جمهور العلماء. وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره من حوله وصلاة منفرد خلف الصف. نعم، وصلاة منفرد خلف الصف. وعدم إلصاق، وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره من حلوه وصلاة منفرد خلف الصف. كان وجود فرجة بين، كذلك عدم إلصاق ما على يمين الإمام بمن على يساره وما على يساره بمن حلوه، معناها هذا اللي خلف الإمام من الناس إذا لم يلتصق به من على اليسار أو من على اليمين فهذا لا كراهة فيه عند مالك. نعم، على هذا القول. والصلاة منفرد خلف الصف، وصلاة منفرد خلف الصف أيضا لا كراهة فيها عند الإمام مالك. وهذان الأمران اللي هما الأمر الأول أن يكون هناك عدم تراص بين الصف من خلف الإمام وعن يمينه وعن يساره، وصلاة المنفرد خلف الصف محله إذا دعت إليه حاجة، أما إذا لم تدع إليه حاجة فهو مكروه. وعدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره من حلوة. عدم إلصاق، عدم إلصاق ما على يمين الإمام أو يساره من حلوة. عدم إلصاق ما على يمين الإمام، ما على يمين الإمام أو على يساره بمن حلوة، بمن حلوه معناها أن تكون هناك، أن يكون هناك فارق بسيط بين الذين الذين حلوا الإمام والذين عن يمينه والذين عن يساره. ثم المنفرد خلف الصف فيه مذاهب، مذهب أحمد وهو المشهور وإسحاق أنه إذا صلى المنفرد خلف الصف، بدأ الصلاة خلف الصف ثم ركع مع الإمام، قال صلاته صحيحة. فإذا لم يركع مع الإمام فصلاته غير صحيحة، معنى إذا لم يدخل الصف قبل ركوع الإمام، إذا وقف خلف الصف ابتدأ الوقوف خلف الصف ولكنه دخل الصف قبل أن يركع الإمام فصلاته صحيحة. أو أحد أو اثنان دخل الصف سواء سواء دخله بأن زاد الناس وكونوا معه صفا أو وجد فرشة في الصف أمامه. المذهب الثاني أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، وهذا المذهب ذهب إليه جماعة من العلماء احتجوا بحديث وهابصة بن معبد عند ابن حبان والحاكم وأحمد، وهو حديث عند ابن حبان وأحمد حاكم لا ما هو حاكم عند ابن حبان وأحمد. هذا الحديث رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته. المذهب الثالث أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة وجائزة، وإنما يكره أن ينفرد إذا كانت هناك فرجة في الصف ووقف اختيارا دون الصف ولم يسد الفرجة. استدلوا بحديث أبي بكرة عند البخاري أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل الصف، فعندما ركع قبل الصف وصلى تقدم بعد ذلك إلى الصف وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى صلاته وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا المذهب هو أصح المذهب. نعم. ولا يجذب أحدا، ولا يجذب أحدا المنفرد خلف الصف. اختلف العلماء، إنسان لم يجد مثلا فرشة في الصف وقف خلف الصف، قال الشافعي يجذب أحدا إليه يقف معه، والأصل في ذلك عنده حديث الطبراني هل اشترفت أحدا، لكن هذا الحديث ضعيف. والمذهب الثاني أنه يكره له أن يجر أحدا إليه، وهذا هو مذهب مالك وأحمد وجماعة من العلماء. والمذهب الثالث أنه يمنع أن يجر أحدا إليه، وهذا مذهب الطبري والبويطي من الشافعية، مذهب جماعة من العلماء. نعم. وهو خطأ منهما، وهو خطأ منهما مكروه عند مالك، خطأ منهما، خطأ من الذي جر ومن الذي انجر قبل الجر، خطأ من الذي جر وخطأ من الذي انجر، خطأ من الذي قبل جر فانجر، وخطأ من الذي قام بالجر فجر. يعني ما لا جذبه يبقى في مكانه. نعم، لا يستجيب له، يكره له أن يستجيب له. وإسراع النهام إلى خبب، كذلك يجوز إسراع لها بلا خبب، معناها يجوز أن ينشط الإنسان إلى الصلاة لكن لا يجوز أن يخب إليها، لحديث أبي هريرة عند الشيخين إذا سمعتم الإقامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. وبعض العلماء قالوا بل من ذوي الإسراء لقول الله تبارك وتعالى، لعموم قول الله تبارك وتعالى: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم. من الخبب شيخ؟ الخبب نوع من ضرب من السير، أقوى من المشي. نعم. وقتل عقرب أو فأر بمسجد وهو الذي يفعله وفعلوا بين العمودين الأخضرين الآن في الصفا والمروة، ذاك هو الخبب. نعم. وقتل عقرب أو فأر بمسجد. وقتل عقرب أو فأر بمسجد. ويجوز كذلك قتل عقرب وفأر بالمسجد، لأن حديث الشيخين رواية أبي هريرة ينص على جواز قتل الأقرب والحية في الصلاة، وإذا كان يجوز في الصلاة فالأصل في الصلاة أن تكون في المسجد. نعم. إحضار صبي به لا يعبث ويكف إذانه. نعم، يجوز كذلك إحضار صبي إلى المسجد لا يعبث ويكف إذانه. لا يعبث في الأصل، ليس لا يعبث كثيرا في الأصل، ثم إذا طلع عليه العبث ونهي يكف. مقصود الصبي هنا الصبي، الطفل الصغير، حتى لو كان دون السابعة، حتى لو كان لا يعقل القربة، لكن هذا الصغير. لكن بعض الأطفال إذا نهي يكف. لكن شغل هو الحين مثلا في بعض الأطفال صغار. وماذا قال؟ وإحضار صبي به لا يعبث، لا يعبث ويكف إذا نهي. أنا الأصل فيها أنه الناس الأطفال طبيعهم تختلف، منهم العباد ومنهم الهادي ومنهم المتوسط ومنهم السماع ومنهم الذي لا يسمع ومنهم المنقاد لأمر والده ومنهم المشاجر. نعم. وشيخنا في بعضهم يأتون بأولاد صغار جدا حتى تكرم بعضهم يبوه في داخل المسجد. هناك الصلاة ذلك لا يتابه المسجد، لا، الصبي الذي يبلغ المسجد لا يتابه المسجد. وبعضهم يصرخ يوم هذا نصلي، يصرخ صراحة. نعم، يعني ذلك كله تلك الأوصاف لا يتابع أهلها المسجد. نعم. وبصق به إن حصب. وبصق به إن حصب. ويجوز البصق بالمسجد للحاجة، إذا الإنسان يصلي إذا كان المسجد محصبا، أنا المسجد ليس مهروشا وإنما فيه الحصبة فقط، مهروشا بالحصبة، إذا كان الإنسان يصلي وليس عنده ما يدخل فيه فيجوز له أن يبصق في المسجد المحصب وتدفن بعد ذلك، يدفن البصاق، لأن حديث الشيخين أن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم. إن حصب أو تحت حصيره. تحت حصيره إذا كان فيه حصير لكنه محصب مع ذلك، إذا كان مهروشا لا يبصق فيه اتفاقا، لكن إذا كان عليه الحصباء وعليها حصير يكشف طرف الحصير فيبصق. يعني إذا أنكم محصبا لا يجوز. لا يجوز. أنا لك لا تختار. أنا لك لا تختار. نعم. أنا لك لا تدفن. نعم. ثم قدمه ثم يمينه. ثم قدمه هذا عطف على متوهم. هو كان متوهم أنه قال ثم يساره ثم قدمه، لا هكذا الترتيب، ذمة يساره ذمة تحت قدمه. أولا البصاق في الحصباء، في حصباء المسجد، ثم تحت حصيره، ثم تحت حصيره، ثم قدمه، ثم قدمه. أيوة الأيسر. هو قال إن قد الحصيبة أو تحت حصيره. الحصيبة تحت حصيره. ثم قدمه ثم يمينه. ثم قدمه ثم يمينه. ثم قدمه معناها الأيسر. نعم. الأيسر. ثم يمينه. ثم أمامه. ثم أمامه. يعني إذا كان مثلا إذا بصق عن يساره سيؤذي من عن يساره، يكون تحت رجله تحت قدمه، فإذا كان ذلك أيضا يؤذي من على يساره يجعله عن يمينه، إذا كان ليس عن يمينه أحد، ثم تحت قدمه الأيمن، ثم أمامه. هذا كله محله الحصيب، أو إذا كان يدفل في ثوب يتعلق به هو، فإذا كان مثلا يدفل في ثوب يتعلق به هو، لكن هذا الثوب يلامس المأمومين، فإنه يقوم بهذه البراحة. فيتفل عن يساره مثلا سيؤذي من عن يساره في الثوب الذي عن يساره، في الثوب الذي منه طرف مثلا يلامس من عن يساره ينتقل إلى تحت قدمه، فإذا كان ذلك أيضا يؤذي من خلفه ينتقل إلى اليمين، فإذا كان ذلك يؤذي أيضا من عن يمينه ينتقل إلى تحت قدم يمينه، فإذا كان ذلك أيضا يؤذي من خلفه ينتقل إلى الأمام. نعم. وخروج متجالة لعيد الاستسقاء، وكذلك يجوز خروج متجالة. المتجالة هي المرأة التي لا أرد لها في الرجال ولا أرد